شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى في إثبات أنه المنفرد بالربوبية وله مطلق التدبير الكوني وله حق التدبير الشرعي، نعم، وتوحيد العبادة له سبحانه وتعالى، وهذا واجب على العباد، وأن هذه هي رسالة الحياة، نعم، التي جاء بها الأنبياء من قبل، وجاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام خاتما لهم في هذه الرسالة إلى قيام الساعة. يشير الحق سبحانه وتعالى إلى أن هذا الكتاب الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو القرآن جاء يفصل في هذه المعاني. فقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، مرتبطة بقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ده منهج الأنبياء والمرسلين: إياك نعبد وإياك نستعين، استقامة على الصراط المستقيم، وهؤلاء المرسلون هم من أنعم الله عليهم. نعم. هذا الصراط الذي ساروا عليه حذرهم من صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. نعم. هؤلاء هم من انحرفوا عن بني إسرائيل، انحرفوا عن الهداية التي جاءت في المسلمين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأنبياء من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء حتى عيسى عليه السلام. نعم. فجاء يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لماذا ضلوا ولماذا أضلوا؟ جاء القرآن مبينا مظهرا لكل صغيرة وكبيرة مما عندهم، مقيما للحجة عليه فيما اختلفوا فيه. وهذا القرآن هو المحجة أو الطريق أو الخريطة الواضحة البينة في كشف الانحراف الذي حدث عندهم، سواء في العهد القديم وكتب الأنبياء، التوراة وكتب الأنبياء، أو ما تبقى من ذكر التوراة وكتب الأنبياء، أو العهد الجديد اللي هو ما تبقى من بعض الأشياء التي صحت عن عيسى عليه السلام. نعم. القرآن جاء يفصل بينها ويعطي معنى الوسطية في الانحراف وفي الاستقامة. ولما كان هذا حال القرآن فهو أولى أن يتبع. الهداية فيه مش فيما عندهم، لأنه مختلط. نعم. حق وباطل، وهم مختلفون فيما بينهم، طوائف كبيرة يكفر بعضها بعضا وأعداد بالملايين. فقال الله عز وجل: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي المؤمنين منهم ومن غيرهم. فمن تمسك بكتاب الله وبطريقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته واهتدى بهدي الله الشرعي هداه الله عز وجل كونا. فالقرآن هداية شرعية وهداية كونية. هداية شرعية لمن تمسك به هداه الله هداية كونية. فهدى ورحمة، إنه لهدى ورحمة، رحمة خاصة، رحمة تكون للمؤمنين بمقتضى اسم الله الرحيم. نعم. فالله عز وجل يرحم من آمن به رحمة خاصة في الدنيا والآخرة. ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن من لم يستجب لهذا القرآن ويؤمن به، أو من كفر بهذا القرآن وعانده وحاربه، نعم، فالذي يفصل بيننا وبينه ورب العزة والجلال، وسيقضي بينهم بحكمه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يقضي بينهم بحكمه في الدنيا إذ بين انحرافهم وبين الحق اللي عندهم، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن مهيمنا وفاصلا. نعم. ويوم القيامة يحكم بينهم ويبين لهم سبب ضلالهم، ويبين لهم ما في قلوبهم من عناد وأفعال تستوجب العقوبة بعزته سبحانه وتعالى الغالبة. يحكم بينهم وهو العليم بحالهم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله، يعني لن يضرك شيئا، اعتمد على ربك وامض في طريقك في بيان الحجة التي نزلت عليك وبين الناس إرادة الله الشرعية حتى يكتمل الدين. والله عز وجل بين له إنك على الحق المبين، يعني ما جئت به هو الحق. نعم. وطريقك هو الحق، وسنتك هي الحق، الله ناصرها لا محالة، وقد كان فأكمل الدين ونصر المؤمنين وأعز دينه وأكمله. نعم. وأصبح بين أيدينا حجة ربنا على عباده هذا القرآن: إنك على الحق المبين. المبين. واللي هو أعمى مهما تحدث له، مهما تصنع له، لن يهتد. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، يعني هذا الأعمى المصر على ضلاله وعلى انحرافه، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم بسبب أنهم لم يستجيبوا. إنك لا تسمع الموتى. نعم. إنك لا تسمع الموتى مهما ناديت عليهم لأنهم موتى. نعم. ما فيش أي مجال للاستماع أو الاستجابة. المقصود لا تسمع الموتى، هو فعلا الموتى لا يسمعوا، أي بمقاييس الحياة الدنيا، لكن يسمعون لو نظرنا إلى مقاييس الحياة الآخرة في ما بينهم. نعم. يعني هو هناك سامع وشايف، واحنا هنا سامعين وشايفين، فمقاييسنا بنشوفهم بمقاييس الدنيا لا يسمعون. هل هذا معناه انه في مقاييس الاخره هم يسمعون؟ طبعا هم يسمعون ما يخصهم، مش بيسمعوا اللي في الدنيا. يعني مش بيسمعوا اللي في الدنيا؟ لا، ما هو طالما انتقل الى الاخره له مواصفات وله حياته هناك، فسامع اللي حوالي منه، سامع اللي بيكلموه، سواء كانوا ملائكة أو كانوا من اللي بيقوموا على خدمته في النعيم، إن كان في روضة من رياض الجنة أو الحفرة من حفر العذاب، ومن يقومون على تعذيبه. نعم. إن الكافر يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعه من يليه الثقلين. ف فاللي محجوب عن سماعه هو مين؟ الإنس والجن، لأنه في دار ابتلاء. نعم. زي ما احنا محجوبين عن سماع الجن وعن سماع الملائكة، الملائكة بتتكلم مع بعض والكرام الكاتبون معا بس مش مسمعهمش. فهم لهم ما يخصهم في عالمهم. قد يحدث ان يبقى في اتصال مباشر بين عالم الغيب وعالم الشهادة لضروريات معينة او حكم معينة، زي الرسول ينادي مثلا على اهل بدر عشان يبكتهم قتلى بدر. نعم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فالصحابة استغربوا، أنت بتخاطب قوما قد يجيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم. ده مش معناه عام. ده مش معناه خاص بالرسول. عام. أمر خاص بالرسول في هذا الموقف. أمر خاص. زي برضو أمر خاص في إن ربنا سبحانه وتعالى اللي يسلم على النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، ربنا يجعل النبي عليه السلام في قبره يرد عليه بكيفية غيبية مش بكيفية محسوسة. فصبح يقول لك إلا رد الله علي روحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يلزم من ذلك أنه يكون حي أصلا مش ميت. لو كان مواصفات الدنيا يبقى حي. شوف كم واحد بيسلم ويصلي على النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. اللي بتشوف في السلام على النبي عليه السلام لما تدخل من باب السلام وتقف عند المقصورة، نعم، عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة رسول الله وعمر أبو بكر ثم عمر، شوف الأعداد اللي موجودة كل يوم. لا يخلو وقت من وقوف أمام النبي عليه السلام للسلام عليه، مش كده؟ طيب لو كان القصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم حي بمواصفات الدنيا والأنبياء أجسادهم لا يأكلها التراب، حرم الله على الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء. طيب فتخيل أن جسد النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام كما هو ورد الله عليه روحه، فكون رد روحه يبقى كأنه نايم صح. فهل يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنها تسيب النبي عليه الصلاة والسلام صحي في قبره؟ ينفع؟ لا. يبقى المفروض النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأمر على مقاييسهم بقى نفحر ويقعد ونجيب له حاجة مثلا ضروريات الحياة تبقى موجودة ويبقى حي يرزق بقى زي بقية الخلائق. علشان إيه؟ هو بيرد السلام على كل واحد وهذا لا يقول عاقل. يبقى المقصود إلا رد علي روحي على المواصفات الغيبية. الغيبية الله أعلم بالكيفية، لكن مش بمقاييس نحن. زي ما الصوفية بيصوروا إن اللي يسلم على النبي عليه السلام من الأولياء كما قال هذا المعتوه وغيره، إن الرسول يمد يده ابن رفاع جلس يقبل في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الرسول مد إيده هتحصل كارثة في الحرب، الناس كلها هتتلم وبتاع وإيه وامسك من هنا وامسك من هنا اوعى تسيب بوس إيد النبي عليه الصلاة والسلام وشوف بقى يعني هتتعطل كل المصالح. نعم. إذن المقصود بذلك إن ما يخص عالم الغيب له مقياسه وعالم الشهادة له إيه؟ مقياسه. قد يحدث بعض المواقف اللي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر خاص ما ينفعش التعميم فيه، زي مسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صياحا في القبور هو والصحابة، فالصحابة سمعوا صياح شديد جدا في القبور فسألوا قال هذه يهود تعذب في قبورها. نعم. طيب لما مر على قبر فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم سعفا أخضر أو جريدة خضراء على القبر عشان يخفف عنه العذاب ما لم ييبسها زي ما قال النبي عليه السلام. ودي الحديث ثابت. فيجي الناس دلوقتي يروح يجيبوا إيه؟ كل شوية بوكي ورد، بوكيهات ورد وشجر وكلام عشان يحطوها على الايه على دي عادة نصرانية. نعم. لكن بعض الناس قاعدين قدام المقابر، لو شفت بعض المقابر يبيعوا ايه بوكيهات وجريد ومش عارف ايه وحاجات، يروح يزور واحد ميت فيحط له شويه ايه بتاع ده يعني ورق اخضر عشان يخفف عنه العذاب ما لم يلبس. دي خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، مش انت هو الا كان واحد وصى ب 10 فدادين ارض يتزرعوا واثنين عمال، ثم هو في القبر يجيبوا العمال وايه يحطوا عليه او يزرع شجره على البتاع ده ويفضل قاعد فيه. يعني الامور في مقياس الآخرة تختلف عن مقياس الدنيا، وما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعمم. نعم. أضف إلى ذلك أن الاتصال بين الإنس وبين الموتى، بين الأحياء والأموات، بيبقى اتصال غير مباشر. نعم. مش مباشر، لأن هو الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. فعمل انقطع وبقي كتابه، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار اللي تبقت فبياخد عدد من الحسنات والسيئات على حسب آثاره. الملائكة اللي هم مكلفون بكتابة عملي وهو حي تبقى على كتابه إلى يوم القيامة. نعم. دي مخصصة به إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة فتظل الملائكة على كتابه. مكانهم فين ده الله اعلم. السما فوق قاعدين بيكتبوا فلان ابن فلان النهارده وصل من رصيده قد كده لما المسجد اللي عمله او الكتاب اللي عمله ياخد ايه عليه قد كده. البخاري جمع احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى الحسنات اللي خدها البخاري والشتيمه اللي خدها البخاري تيجي في ايه ميزان حسناته وتتحط سيئات على مين؟ على اللي شتمه. فالحسنات بيجي له رصيد يومي او لحظي، كل حسنه بتيجي ملائكه تعرف اللي في القبر انت وصل رصيدك لقد كده. نعم. عملت كذا وكذا، فلان ده زارك، فلان ده دعا لك، فلان ده ابنك عمل كذا. فالحسنات بتزداد وفق حساب الملائكه لذلك، فبتعرفه باللي له اول باول يعني. نعم. لغاية قيام الساعة حتى يجتمع الخلائق تحت الأرض. نعم. بعد كده يقوم الناس كلهم كور، فالعمل وما يقدمه من شيء له أثر الملائكة بتعرفه بالأثر على طول. رصيد مستمر، أنت بتعرف دلوقتي البنك على حصل كذا، فيقول لك البنك رسالة جالك على الموبايل ولا في جواب قبل كده، إن رصيدك اتسحب من قد كده، رصيدك زاد على قد كده، في ايه ده قد كده، الكلام ده بيوصلك تلقائي. نعم. من ايه اللي بيحسب لك الرصيد بتاعك؟ فالملائكة الكرام الكاتبون بيحسبون، فهم يبلغوك فلان ده دعا لك فلان ده، فيعرف. انما هو قاعد بقى حاطط ودنه كده يقول مين اللي جاي؟ ومين اللي قال لي؟ من نفسه كده؟ لا، هو في حاجة في شأنه يشغله. واحد كافر يتضرب مرزب على دماغه كل يوم يبص في الارض كل لحظه. نعم. كل ما يبص يطلع ينضرب، ده فاضي عشان يسمع بقى ولا ايه؟ اخد بالك ازاي؟ لكن عند الدفن مثلا انه الان يسمع قرع نعالكم، مش بيسمعكم، قرع النعال وهو بيطفي. حالات مخصوصه على اساس بيان المفارقه، كان ساعتها تعمل حسابك لليوم ده. إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، الدعاء يعني لا تسمع الصم الدعاء لو ناديتهم. وهنا معناه إنه من يكفر بالله فهو كالميت وكالأصم. أي بالضبط، ما هو ميت. المعنى كده يعني لو دعوت الأصم مش هيرد عليك لأنه بيسمعش. نعم. فهو ده لا يستجيب للحق فلا يسمع سمعا ينتفع به، زي ما هم قالوا ولو وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ده كانوا عندهم سمع في التجسس وفي البتاع وشغالين بقى على اعلى مستوى في المتابعه، وقاعد يتجسس على فلان وعلى فلان وبيتجسس على طوب الارض. شوف كلمه طوب الارض، حكايه الجسس على طوب الارض ديت ما كناش نعرفها الا دلوقتي. نعم. امريكا بتتجسس على طوب الارض، فشوف اللي قاعد يتجسس على طوب الارض ده في العالم كله وبيسمع. اقول لك احنا بنسمع ايه، اخد بالك ازاي؟ نعم. ومش كده وبس، ده هو بيسمع وبيسجل الكلام ده عنده. وعقل ايه؟ يقول لك ده عندهم عقول جباره. فيقول يوم القيامه لو كنا نسمع او ايه او نعقل، لا سمعوا سمع ينتفع به ولا عقلوا عقلا ينتفع به. فتخيل بقى واحد يقول لك ده واخد جائزه نوبل، ده جراح القلب المفتوح يعني، ومات مشركا يقول باسم الاب والابن والروح القدس. تخيل بقى لما يكون واحد كده، أو واحد مثلا على نفس النحو، في ناس كتير جدا جدا يؤثرون الكفر والشرك على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يروح يوم القيامة ليه بيتحاسب على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم. واللي قدموا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن هنا ربنا خلقك علشان غاية معينة، فأنت سبت الغاية دي ورحت قعدت تشتغل لي. يعني هو دلوقتي مثلا لك هو نفع البشرية. نفع ايه؟ البشري. طيب البشري نفع بايه؟ بانهم قدروا رسالة صح، البشرية وهي ماشية في طريقها الى مصيرها المحتوم عند لقاء الله، نصح حد وجابه على الطريق؟ لا. ولا نفع البشرية باني اقعدها ويصبطها عن اتجاهها المحتوم اللي ماشية فيه الى رب العزة والجلال؟ فكل ما يقعدوا تحت شجرة شوية هيقوموا يسيبوها، ها؟ يقول لك لا خليكوا قاعدين ما تمشوش. ربنا يقول لهم امشوا ويقول لا ما تمشوش. فيشغلهم بايه؟ بسعة الدنيا. مش بيعمل الكلام ده عشان يساعدهم في انهم يروحوا هناك. لا. ده بيعلقهم بالدنيا أكتر فيتخلفوا عن الرب ايه؟ أكتر. وعلى فكرة التوسع في الحضارة من غير هدف تخلف. توسع في الحضارة من غير هدف تخلف. فازاي يعني؟ يعني اللي بيتوسع في ان يشغل نفسه حياته كلها في الجهد والعمل والطاقة علشان ينتج، اخبرك ازاي؟ من غير ما يكون في نيته انه ينتج للتيسير على الفقراء، وعلى انه له رساله في الحياه بيقضيها، ولم تشغله عن طاعه الله ولا عن فرائضه، وانما كل حياته ان يجمع ويعمل مشاريع عشان كسب كام. نعم. وفلوس قد ايه، وتوسع قوي قوي شركه يبقى اتنين وتلاته، عاش حياته للبيزنس زي ما بيقول او للتجاره بس. نعم. وخلاص ملوش علاقه بحاجه تانية، لا يعرف لا اخلاق ولا مبادئ ولا رساله في الحياه ولا قيمه ولا انه رايح فين وجاي منين، الكلام ده كله. كل ما توسع في هذا البناء الضخم ويعمل اطول المباني ويعمل مش عارف ايه وكلها معاصي رب العزه والجلال، ده تخلف. فالتوسع في الحضاره ان لم يكن له هدف انه مستامن وامين وبيؤدي رساله في الحياه، قمه التخلف. صحيح. اللي هم بيعتبروها الوقت قمه الايه؟ التقدم. لان انتوا مش متقدمين. اللي بيسموه اصلاحي. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. لا تحاربوا اولياء الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دينه، واخضعوا لله عز وجل. لا احنا مصلحين. طب اصلحوا. هؤلاء هم المتخلفون حقا، الإسلام لم يمنع أن تأخذ بأسباب الحياة وأن تتوسع فيها. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم لأعداء الدين. يبقى أنا بجهز القوة ليه؟ عشان أحافظ على ديني، أعبد ربي في بلدي آمن. الهدف ده غايب عن ناس كتير. وإلا ملهاش لازمة الحياة. خلاص يبقى لازمتها ايه؟ ما الكل هيموت. فلازم يكون الحياه لها هدف. عشان كده بيقول لك الحضاره لا تكون حضاره الا اذا كان تحقق الهدف من وجود الإنسان في الحضارة. ما حققتش الهدف ما تبقاش حضارة، تبقى ناكبة بعيد عنك ولا ليها لازمة. ولا لا، ما هو عندك دي مساكن سمود، حضارة سمود وحضارة عاد أين هي؟ حضارة الفراعنة. حضارة الفراعنة أين هي؟ فرعون عايش على عقيدة وثنية إن هو في الأموات، مدينة الأحياء ومدينة الأموات. شرق النيل يبقى أحياء، غرب النيل يبقى إيه؟ أموات. أهو اندفن هنا، ولا خد الأبيض ولا أسود. حتى الأموات. حتى الكنوز اللي هو حطها كلها خدها الناس بعده. انتفعوا بها. نعم. فهي المسا هو انتفع بحاجة؟ لا. لا. صحيح. فاللي هيقول لك ان في الغرب عايشين وفي حضاره وكلام من ده، اقعد ساكت الله يصلح حالك. حضرتهم ان لم تكن في طاعه الله لا في محاربته فهم في قمه التخلف. والذي لا يؤمن بذلك هو المتخلف. وغدا سيرى بعينه حقيقه تخلفه عندما يلقى الله. نعم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. مدبرين طالما هو ما بيسمعوش، إنما لو هو سمع استجابة وبدأ يفكر يبقى جمع بين خير الدنيا والآخرة. حضارة بقى لها طعم، المصانع دي كلها عادت على الناس بالنفع، كل الشغل اللي ابتكر وعمله راح أناسا يدعوا له جزاه الله خير اللي عمل كذا. فالدعاء ينفع. نعم. ما يكونش الأصل استغلال الناس بهذه الاختراعات والتقدم والأشياء في إن هو يذل الناس ويستعبدهم وياخد أموالهم بالباطل وياخد خيراتهم. لا، أنت عملت حاجة كويسة للبشرية خلاص عممها يا أخي، ده الدول الفقيرة تعملها وتصنعها وتاخدها بثمن بدل ما تبيع لهم البتاع بقد كده يبقى بربع ثمن بسبب ان الناس دي اشتغلت وساعدتهم. ده فعلا له طعم في الحياة، ان انا اعمل الخير وانفع به ايه الغير ونأدي رسالة سوا عشان نعيش في الحياة. انما كل حياتهم مبنية على الجشع والطمع، بل الحضارة والتقدم يصنعوا ادوية والفيروسات بتاعتها، ينشروا المرض وما فيش علاج اللي عندهم، عشان تشتري علاج من عندهم اخي بالك ازاي تعالج ما افسدوه. مش الحياه كلهم ماشيين كده في الغرب؟ صحيح. نسال الله السلام. نعم. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. سواء كانوا بقى مشركون، كانوا مشركين او ملحدين، زنادقه، يهود، نصارى، اللي هيسلم وياتي يفهم رساله الحياه هو ده اللي هينجو بنفسه ويبقى دوره ايجابي في الحياه ونال السعاده في الدنيا وفي الاخره. نعم. اما ما عدا ذلك فهي معيشه ضنك. ليه؟ لانها معتمده على نظام الغاب، نظام الحيوانات المفترسة. إن ما كانش الشخص عامل حسابه هيجي اللي يفترسه. فكل واحد بيأمن نفسه بطريقته، ومهما بلغ يجي اللي أقوى منه يدعسه. عيشة بقى ده اهدي، لأن قاعد لازم أبقى 24 ساعة لا أمن ولا أمان. ليه؟ لأن في أسد قاعد بترصدني. ده شركة على قدها، فيجي شركة أكبر منها تبلعها. نعم. ويتيم الشعب دي وزليل عندي ما كانش ايه؟ ها؟ الاسد، انا الاسد. والاسد ما ياخدش باله ان في ناس قاعده بترصد له مثلا بطريقه ثانيه، فقاعد طول الليل كده يبص ويعمل. يبقى هو عايش في حياته اصلا مرعوب مش مطمئن. ولذلك تلاقي اغلب الظالمين عندهم من الحراسه، يعني رجل الاعمال او الفنان المشهور او الفنانه المشهوره جايبه معاها بودي جارد والجماعه اللي هم الحرس والجتت التخينه دي. نعم. ليه؟ اصل هي مهمه، يعني لو كانت على الطاعه متواضعه للناس، الناس اللي هيحموه هيبقوا مبسوطين به. صحيح، صح كده، صحيح، او مبسوطين بيه كرجل عمل او واحده من سيده الاعمال كما يقال. لكن لان هم ماشيين وعارفين ان هم على معصيه فلازم يتخذوا حمايه على طول. ده وضعه. فتلاقي كل ما زادت الحراسه عند واحد تلاقي بتاعتك المخدرات، خد بالك ازاي؟ نعم. واحد مش عارف ايه، لكن اللي بيعمل باخلاص لنفع الناس ما حدش بيبص له ولا بيسال فيه. ما هوش نب، ما هوش نب. الحق لا يبقي لاحد على الحق والاخلاص صديق. شفت بقى ازاي؟ طول ما هو على الحق صعب انك تلاقي الا اذا كان واحد على الحق زيه. الا اذا كان واحد على الحق زيه وما بيحقدوش على بعض. انما لو النفوس فيها شيء ما هو لازم يكون اخلاص ويكون على الحق يجتمع. وده كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم إلى درجة يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، على أموالهم. اللي كان بيحقد عليهم مين؟ المنافقون، اليهود، الناس اللي في قلوبها مرض ويعملوا فتن ومشاكل وأمور كثيرة جدا جدا، لكن الله عز وجل نجاهم. نعم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. آياتنا هنا تشمل الكلام على القرآن والكلام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. فهم مسلمون أي لله تبارك وتعالى، اللي هي أصل فطرة الإسلام اللي عليها جميع الأنبياء وجميع المرسلين. إن ربك يقضي، اللي قبلها كده، إن ربك يقضي قضى قضاء فهو القاضي. فالقاضي ليس من أسمائه، والقضاء وصف وصف فعله، فعله سبحانه وتعالى. نعم. فالله تبارك وتعالى أخبرنا عن واقعهم، وهذا فيما يتعلق بالقضاء هنا هيبقى قضاء كوني. نعم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، والحكم هنا برضو هيبقى حكم كوني. نعم. ربك يقضي بينهم بحكمه، حكمه كوني. كوني. طيب، ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعدها: وإذا وقع القول عليهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ديت علامة من علامات الساعة الكبرى، دابة تخرج في آخر الزمان، تخرج من الأرض. والمقصود بالدابة ديت ما رآه تميم الداري، أنه تميم الداري شافها في أحد الجزر، وهي محبوسة فيها أو في هذه الجزيرة مع الدجال، لأن الرسول ذكر شأنها وذكر الدجال، وجاء تميم الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب إلى جزيرة كانوا في بحر وأخذهم الموج وانقلبت الأمور في البحر حتى وصلوا إلى جزيرة دخلوها فوجدوا هذه الدابة، ووجدوا كلمتهم. نعم. أخبرتهم، سألتهم من أين أنتم؟ قالوا من جزيرة العرب، من مكة. فسألتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أو قد بعث إلى محمد؟ نعم. يوشك أن أخرج، اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه إلى خبركم بالأشواق. فذهبوا فوجدوا رجلا مقيدا مسلسلا أعور عينه اليمنى. سألهم عن فرض مكة وعن نخل بيسان، وسألهم عن بحيرة طبرية وعن الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بها. هذا الحديث من حديث فاطمة بنت قيس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبر هذه الدابة. تقول فاطمة بنت قيس: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، كل واحد يجلس مكانه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. يعني ما جمعتكوش علشان خاطر شيء مثلا فيه عدو جاي، ولا حرب، ولا في شيء فيه أمر يتجتمع عليه، ما فيش حاجة من هذه المسائل، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. تميم الداري كان نصرانيا ودخل فين؟ في الإسلام. وحصلت له مشكلة بيخبر النبي عليه السلام عنها. الرسول كان يحدث الناس عما أوحاه رب العزة والجلال من شأن المسيح الدجال. فتميم جاء قص عليه القصة اللي الرسول بيحكيها للناس، وتميم مع النبي عليه الصلاة والسلام. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام، أسماء قبائل يعني، فلعب بهم الموج شهرا في البحر. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر. أرفأوا يعني التجأوا، ده من المرفأ الفلاني، يعني اللي هو المواني البحرية. المواني البحرية التجأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. فجلسوا في أقرب السفينة، أو في أقرب السفينة. فجلسوا في في أقرب السفينة. أقرب السفينة، وأقرب السفينة اللي هي السفينة الصغيرة اللي بتبقى مع الكبيرة. يعني كأن السفينة الكبيرة غرقت، فركبوا في السفينة الصغيرة أو في السفن الصغيرة دي، القوارب الصغيرة، قوارب النجاة، علشان توديهم للشاطئ يعني. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، يعني كثيرة الشعر، غليظة الشعر وكثيرة الشعر، شعرها غليظ كثير. على فكرة النصارى بيقولوا عليها تنين. تنين في الرؤى والعلامات الساعة اللي بيتكلموا عنها، ولظهور التنين يخرج منه نار وبتاع، والتنانين اللي انت بتشوفها في الافلام بتاعتهم كلها متاخده من الكتاب المقدس يعني. طلع الدب، طلعت هي المقصود بها الدب، مش تنين ولا حاجه. كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما انت؟ انت مين؟ فردت عليهم فقالت: أنا الجساسة. جساسة اسمها كده عشان بتتجسس الأخبار للدجال. يعني تعرف آخر الأخبار أو الدنيا فيها إيه في الجزيرة دي، تروح تبلغ الدجال. نعم. قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. في راجل محبوس في مكان هناك في انتظار. قال لما سمت لنا رجلا فريقنا، يعني خفنا خفنا منها أن تكون إيه شيطانة. نعم. ومفكروا ده شيطانة، والشياطين كانت تتجسد في صور أيام العرب يعرفونها، فقالوا ممكن دي الشيطانة ولا حاجة. نعم. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا. في الحجم يعني. في الحجم. أي. وأشده وثاقا. مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. يعني مربوط من إيده ورجليه في رقبته بالحديد. نعم. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اغتلم، يعني هاج البحر، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها. أي الإيه؟ القوارب الصغيرة بتاعتها. فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال لهم الدجال أخبروني عن نخل بيسان. مكان في الشام. نعم. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ أنت بتسأل إيه عن النخل ده؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. معروفة البحيرة. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. عين زغر دي، زغر دي بلد تقع في الجانب القبلي من الشام. يعني هو قاعد بيسأل عن مدينة الشام دلوقتي. عن الشام ايه؟ النخل والبحيرة والعين، بيسأل عن الشام. ما هي دي البلد اللي هيموت فيها لما ينزل عيسى عليه السلام. قال عن أي شأنها تستكبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم. قلنا له نعم، هي نعم. كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ماذا فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. هو اللي بيقول لهم وإني مخبركم عني إني أنا المسيح. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. مكة والمدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا أي مسلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت اللي هي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقترب من المنبر وأمسك به. هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة اللي مش هيدخلها الدجال. نعم. فبيقول الناس بقى ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، يعني الرسول أخبرهم الكلام ده قبلها بيوم ولا اتنين قبل ما تميم الدار يجي ويحكي له التفاصيل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، يعني هو في جهة المشرق. ما هو يعني ايه؟ يعني مش ان هو مش موجود في جهة المشرق، هو موجود في جهة المشرق. وجهة المشرق لما تيجي تحسب المسألة دي تلاقي بحر الشام او بحر اليمن. بحر الشام او بحر اليمن، بحر الشام لما يتكلموا على بحر الشام اللي هو البحر بتاع البحر الابيض المتوسط ناحية الشام بيسموه بحر الايه؟ الشام. نعم. بحر اليمن بيمسك البحر الاحمر مع المحيط الهندي لغاية ما توصل الى المشرق، بس هنا ما لا يذكر ويراد به البحر الاحمر لانه في الغرب، انت خبرك ازاي؟ نعم. فالمقصود بالبحر هنا جزيرة من ناحية الخليج ناحية المحيط الهندي موجودة الله أعلم هي فين، كنت تقول جزر المالديف، تقول فانا حتة الجزر كتير هناك جدا جدا جدا. بس احنا نؤمن أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها الدجال، هيعدي على الفرس ولو طريق كده هيمشي من عليه من عند العراق يعيش في الأرض فسادا شرقا وغربا إلى أن يصل إلى المدينة. نعم. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. وأومأ بيده صلى الله عليه وسلم من المشرق، قال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. حديث صحيح. نعم. وثابت. ما فيش حد بقى هيقول لك لا يا عم يعني معنى كده الدجال عايش. ايوه عايش، امر خارق ربنا سبحانه وتعالى قضاء، والدجال ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى جعله على نفس الجزيرة او على نفس الوضع اللي عليه الشيطان قد نصب عرشه على الايه، على الماء، وهو مستقر في جزيرة من الجزر. لما نزل الشيطان نصب عرشه على الماء، والشيطان باطن من أول يوم في الكون، من أول ما امتنع عن السجود لآدم لآخر يوم. نعم. ممكن الدجال صورة مجسدة لهذا الشيطان هيطلع منها في صورة إنسان علشان يفتن الناس ويجمع كل طرق الشيطان وحيله في الشبهات من خلال العور اللي موجود فيه، أعور عينه اليوم، والدابة هتكون موجودة. ده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في قضية الدابة والدجال. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هي محبوسة. طب هي بتكلمهم بخير أم بشر؟ ولا دي وضعها إيه؟ والله الكلام فيها هنا تكلم أهل الإيمان بالإيمان والخير، وتكلم أهل الشر بالإيه؟ بالشر. حتى قيل في معنى تكلمهم ايه؟ تكلمهم مش جاء من الكلام، جاء من معنى الجرح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. الكلم بمعنى الايه؟ الجرح. نعم. الرسول قال يكلم ما من مسلم يكلم في سبيل، يكلم يعني يجرح. فتكلموا مع تجرحهم او تلتهم منهم اشياء او شيء من القبيل. بس هذا الامر يعني ان كان اللفظ يستحمله قد ممكن، قد يكون ان تجرح او تخوف او حاجه زي كده او دابه. نعم. لكن ما هيش تنين. يعني اذا كنت تقول هتقولوا ده حاجه غريبه، امال التنانين اللي انتوا قاعدين تتكلموا عنها دي؟ ده احنا لو قعدنا نبص على موضوع التنانين اللي موجوده هناك، نعم، في الكتاب بتاعهم تجد العجب العجاب. اقرا كده رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 12. وظهرت ايه عظيمه في السماء، امراه متسربله بالشمس والقمر تحت رجليها. ايه بقى المرأة اللي متسربله بالشمس والقمر تحت رجليها؟ ها، وعلى رأسها اكليل من 12 كوكبا. وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. تفضل يعني. وذنبه يجر ثلث نجوم السماء. يا الأرض. ثلث نجوم السماء ورا الذنب بتاعه فطرحها الى الارض. والتنين وقف امام المرأة العتيدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصم من حديد. اقرأ يا عم. واختطف ولدها الى الله والى عرشه، والمرأة هربت الى البرية. طب احنا فاضل دكتور علشان وقت الحلقة لا بقى، وحدث حرب في السماء، ميخائيل وملائكة، وملائكة حاربوا التنين وحرب التنين وملائكة ولم يقوا، فلم يوجد مكان بعد ذلك، فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو ابليس والشيطان. يعني اللي هيقول لك هنا انتوا ازاي جايبين الكلام ده، قول له يا اخي استحي، مش ده موجود عندكم تنين؟ نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.